مجمع نورين يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. يقول ربنا جل ذكره: قد نرى تقلب وجهك في السماء. والخطاب هنا أو الإخبار هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره الله جل وعلا أن يتوجه وأن ييمم وجهه إلى المسجد الحرام الذي جعله الله قبلة للمسلمين. وابتدأ الأمر كما هو معلوم بأن المسلمين صلوا إلى بيت المقدس، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه إلى المسجد الحرام، وأمر الله المؤمنين جميعا أن يولوا وجوههم إليه. قال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ولهذا صار استقبال القبلة شرطا من شروط الصلاة، لا بد للمسلم أن يستقبل القبلة. وهذه المسألة، مسألة استقبال القبلة، يقع فيها من بعض الناس إما الإفراط وإما التفريط. أما الإفراط فهو التكلف والمبالغة والغلو في مسألة تحري القبلة إلى درجة يعلم أنها من التنطع في الدين. وأما التفريط فصار بعض الناس، ولا سيما إذا سافر أو فارق المدن مفارقة بينة، أو صار في بعض الأحوال كحال الطائرات ونحو ذلك، يبالغ في عدم التحري لمسألة القبلة، في عدم التحري لعدم لاستقبال القبلة، أو يقصر في ذلك تقصيرا بينا، وهذا لا يصح، لأن الأصل أنه يستقبل القبلة في صلاة الفريضة ويتحرى مكانها. ولذلك الفقهاء فصلوا في تحري القبلة، وأنه إذا وجد محاريب إسلامية عمل بها، ووجوب الاجتهاد وما إلى ذلك. فبذل السبب هنا لا بد منه. فمثلا الطائرات، الآن الطائرات تختلف من حال إلى حال، ولذلك وجد في الطائرات التابعة للمملكة أنه في كثير منها أسس مصلى أو وضع مكان للصلاة، وهذا من الأعمال الفاضلة التي يشكر ولاة الأمر عليها. فإذا كان كذلك، ما صح لبعض الناس أنه يصلي في الكرسي في الطائرة، وهو في طائرة من الطائرات السعودية مثلا التي يمكنه أن يصلي في هذا المكان صلاة ويركع ويسجد وما إلى ذلك، ولا سيما في الأحوال العادية عند قائد الطائرة ومن يسمون بالملاحين والعاملين المسؤولين عن التعامل مع الركاب، يعني ليست في حال النزول والهبوط، الإنسان يتحرى أيضا الانضباط في مثل هذا. لكن إذا أصبحت الرحلة الآن خلاص استقرت الأحوال، المصلى موجود وهو أصلا وضع لأن يكون مصلى ووجه به ليصلي فيه المسلمون وهم في الطائرات، فيأتي بعض الناس أحيانا مع الأسف يقول لك صلي في الكرسي الدين يسر. هذا ما له علاقة بالدين يسر، الدين يسر ما في شك، ومن يسر الدين أنك تصلي في المصلى أيضا، أن كل حكم من أحكام الشريعة فهو يسر ولا شك. فإذا هذا حال، فإذا هنا تستطيع الصلاة وأنت قائم وتركع وتسجد بانضباط واعتدال إلى آخره، والمكان ولا حمد يسع يصلي فيه الخمسة والستة والسبعة، وإذا كان العدد قد زاد فنعرف أنهم يصلون عن يمين الإمام أيضا، ولا بأس بذلك، لا يلزم أن يكون الإمام وحده في الأمام إذا ازدحم العدد. هذه المسألة كما تعلمون فيها سعة. الشاهد أن هذا، والقبلة في الشاشة أمامك، تصلي إلى القبلة ويحدد لك الاتجاه القبلة تماما من خلال نفس قيادة الطائرة. فهذا إذا بعض الناس في مثل هذا النوع وفي هذه الحال جلس يصلي في الكرسي على غير اتجاه، فصلاته في الكرسي دون أن يقوم ويؤدي الأركان كما يجب، وصلاته على غير القبلة، هذا كله لا يصح. هذا كله إيش؟ لا يصح. أحيانا يكون الإنسان في غير ذلك، وبعض الشركات مثلا التي لا يتوفر فيها هذا، وربما بعض الشركات الأجنبية التي أصلا لا تحدد القبلة أو لا يتكلمون عن القبلة أصلا، وإلا هناك شركات أخرى أيضا من الشركات الدول الإسلامية يحددون لك القبلة إلى آخره. المقصود هو ماذا؟ أن الإنسان يبذل جهده ويبذل وسعه، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. الآن اللي في طائرة من الطيران التابع للمملكة وفي مصلى وفي تحديد مكان قبله ويصلي في الكرسي، هذا ما اتق الله ما استطاع، وما له عذر، ما له عذر، ليس مريضا أو نحو ذلك، أو شخص لا يستطيع الحركة، هذه أسباب. لو كان في الأرض وفي المسجد صلى وهو جالس. إذن المقصود هو تحقيق قول الله تعالى فاتقوا الله، اتقوا الله ما استطعتم، لا بد من بذل السبب. التحري بالجهات أحيانا، ومثل أحيانا بعض الناس ينزل في بعض السكن في الفنادق في بعض الدول في العالم ما يعرفون القبلة، غير مسلمين تسألهم عن القبلة لا يعرف القبلة، بعضهم يكون لمن يتعامل معهم من المسلمين يحددون لك. لكن الشيء الذي أشوف بعض الناس يقصر فيه أنه ما يبذل الوسع، يقول ذولا ما يعرفون القبلة، هم ما يعرفون القبلة، لكن أنت بحسب معلوماتك. أولا فيها الآن الوسائل المعاصرة، أصبح فيها التطبيقات التي اعتاد الناس عليها، هذه مما يتوصل بها. فإذا الإنسان لم يستعملها أو لم يعرف لها، من الطرق التي يعرف بها الشمال، أن يعرف اتجاه الشمال والجنوب والشرق والغرب. عادة في الطائرات وفي الفنادق مثلا، وخاصة الفنادق التي لها اعتبار في التصنيف العالمي، هؤلاء من ضمن معلوماتهم كما يقال لعملائهم أنهم يحددون لهم جهة الشمال. يعتبر نقص عنده أنك تسأله عن جهة الشمال وما يعرف جهة الشمال. فأن الإنسان يحاول أنه إذا أراد أن يقصد بلدا أن يعرف قبل أن يسافر ماذا يكون اتجاهه في ذلك البلد، يعني سيصلي إلى أي الجهات، فيقول أصلي إلى الجنوب الشرقي، إذا كنت مثلا سأذهب بعد أسبوع فقبلتي ستكون إيش؟ قبلتي إلى مكة ستكون إيش؟ جنوب شرق. طيب مدام قبلتك جنوب شرق، من يوم تدخل هذا الفندق تسأله عن القبلة ولا مكة ما يعرف، صحيح؟ اسأله عن الشمال، هذا معلومة الشمال تعتبر معلومة عالمية، في خاصة كما قلت في الفنادق التي تعتبر مصنفة تصنيف عالي، يعتبر ذا من المعلومات التي يعتبرون قيمة يعني للتعامل مع عملائهم. لما تسأله عن الشمال خلاص عرفت الشمال، ستعرف إيش الجنوب وستعرف الشرق، وقد حررت مسبقا بشكل نسبي أنك ستصلي. هذا قد لا يبدو دقيقا تماما يعني كنتيجة، ولكنها أجود من أنك تصلي للعكس مثلا أو تتخرص تخرص مطلق. أيضا الاستفادة من الحمد لله، حتى البلاد غير الإسلامية تجد فيها المصليات والمساجد التي أقامها المسلمون المقيمون في تلك البلاد والذين يدرسون وما إلى ذلك، فالإنسان أيضا يتصل ويسأل. القصد أن يتحرى الإنسان. أنا ألاحظ أن بعض الناس، ولا أقول الكثير، ولكن بعض الناس في حال السفر وخاصة إذا خرج خارج المملكة تساهل، وبعض الناس عنده إيش؟ قد يكون قدر من المبالغة والتكلف الذي ليس مشروعا. المبالغة والتكلف هذا أيضا لا إفراط ولا إيش ولا تفريط. نعم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذا بيان من الله سبحانه وتعالى لحقيقة الحال وكشف لحقيقة الحال، وأن صاحب الهوى وإن جادل في دليل معين فليس المعنى أنك لو انتهيت معه في هذا الدليل المعين إلى نتيجة سيتحول عن رأيه، لأنه إنما كان ينطلق من الهوى. فالله يقول ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. هؤلاء الذين جادلوا بالباطل من أهل الكتاب، وأهل الكتاب منهم من جادل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ومنهم من جاء يسأل، ومنهم من آمن، فصاروا أنواعا. ولذلك قال الله لعباده المسلمين ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فجاء بعضهم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء بعضهم مجادلا بالباطل إلى غير ذلك. فهنا الله يقول عن هؤلاء ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ثم بان السبب أن هذا من باب الهوى. قال ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. وهذا وإن وقع في أهل الكتاب إلا أنه منهج لطالب العلم وللمسلم أن النقاش أو الكلام إذا كان فيه مادة من التكلف والهوى لا يمضي فيه الإنسان. ولهذا نهت الشريعة عن المراء وعن كثير من الجدل لهذا الموجب. ولهذا يذكر ابن تيمية رحمه الله أن الله لم يجعل الجدل منهجا للمؤمنين، وإنما ذكره الله مع غير المؤمنين، ولذلك جعل مطلقا في ذكر القرآن أو ما إلى ذلك. الشاهد هنا أن هذا منهج، وأن من كان فيه مادة من الهوى فليس في أخذه بدليل واحد أو آخر ومراجعته فيه قطع لهواه، وإنما قطع هواه بترك النظر معه وبيان حقيقة هذا الأمر. نعم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. نعم، بين الله سبحانه وتعالى أن أهل الكتاب يعرفون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهذه معرفة الإدراك وليست معرفة الاستجابة. وبين الله أن منهم من يكتمون الحق ومنهم من آمن. نعم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. نعم، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل الحق في القرآن، والقرآن تضمن الحق على وجه التمام. ولذلك ما يكون من الوقائع والشواهد، ومثل في الشواهد العلمية التي تكون مطابقة لما ذكر في القرآن إلى آخره، هذا لا يزيد الأمر شيئا مذكورا من جهة التمام، لأن الأمر تام من أصله، والحق الذي هو من عند الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما بين الله في وصف هذا الكتاب إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ينصر دينه وكلمته، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه، وأن يحفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين، ويجعلها آمنة مطمئنة، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.